أحسن الله إليكم شيخنا وأثابكم جزيل المثوبة. السؤال الثاني، ما هو السبب الرئيسي أو السبب الأساسي لظاهرة التقدم بين يدي العلماء أو التأخر عن توجيهاتهم؟ أحسنت، هذا سؤال مهم جدا، وهو في ذاته يحتاج حقيقة إلى محاضرة كاملة، لأن الأسباب كثيرة أخي الكريم وأيها الإخوة. وأنا سأعطي إن شاء الله توجيها رئيسا في إجابة هذا السؤال ليجتهد طلاب العلم وكذلك المتمكنون من طلاب العلم في جمع هذه الأسباب. ذكرت لكم في ثنايا هذا الكلام وفقكم الله أن الله سبحانه وتعالى جعل لعلماء الإسلام نصيبا من القدر والمكان التي جعلها لأنبيائه ورسله. وعلى هذا لننظر في سير الأنبياء والرسل، لماذا عارضهم أعداؤهم، لماذا خالفتهم البشرية وانقسم أقوامهم على قسمين، مطيع للنبي والرسول ومخالف للنبي والرسول عليهم الصلاة والسلام. فعلى سبيل المثال، من الأقوام الذين خالفوا الرسل والأنبياء خالفوهم لأجل الكبر ولأجل العنصرية والحزبية البغيضة، عارضوا أنبياء الله والرسل، قالوا هذا رجل ليس بذي شأن عندنا، ونسوا أن الذي اصطفاه هو الله سبحانه وتعالى، كما قال الكفار في مكة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وفرعون طعن في موسى عليه الصلاة والسلام واتهمه ووصف بأنه مهين وأنه من قوم يعبدون فرعون، يعني بني إسرائيل. فإذا الكبر والحسد من أسباب معارضة الأنبياء والرسل، وكذلك الكبر والحسد من أعظم أسباب معارضة ومصادمة علماء السنة. بعض الناس يبتليه الله بمرض القلب فلا يحب للعلماء هذا الخير والفضل والمكانة، وتدخل أحيانا العنصرية، لماذا هذا يكون من العلماء وهو من البلد الفلاني وذاك من البلد الفلاني، كأنه يدعو لنفسه. فما حصل تجاه الأنبياء والرسل من أقوامهم ومخالفيهم وكان سببا في انحراف تلك الأمم السابقة، أيضا هو من أسباب انحراف كثيرين عن طريق العلماء، وكان سببا في مصادمة الناس لأولئك العلماء. من الأسباب أيضا الجهل، الجهل بالشرع وبمكانة العلماء وبمكانة العلم. من الأسباب أيضا الحزبية، التحزب حول بعض الأشخاص وحول بعض الأفكار، كما حصل من فرعون: ما أريكم إلا ما أرى. كذلك تجد بعض الأحزاب يتحزبون لأشخاصهم ولأنفسهم، يقولون لا ترون إلا ما نرى نحن، ولا تشتغلوا بما قاله العالم الفلاني والفلاني. هذه من الحزبيات. وأيضا من الأسباب الدقيقة أيضا أن بعض المنتسب إلى شيء من العلم لكنه علم لم ينفعه لا شك، يجعل دائرة العلماء مخصوصة بمحلهم، ولا يجعل هذه الدائرة ممتدة لكل العالم. فإذا نصح عالم أو قال عالم قولا معينا، يأتي هذا المعارض الجاهل يقول هذا العلم إنما في مكان ذلك الشيخ في محله، لا ينفع معنا في بلادنا البعيدة عنه. ولذلك تجد كثيرين خاصة في طائفة الحدادية والحجورية يقولون لك هذا الكلام إنما ينتفع به أهله في المدينة النبوية عند علماء السنة أو في بعض دول العالم التي فيها علماء، ولا يقبلون أقوال العلماء في أنفسهم ولا في بلدانهم، ولذلك انصرفوا عن طريق العلماء وتقدموا بين أيديهم. من الأسباب أيضا الغرور والغطرسة بما عند هذا المعارض من الحظ البسيط من العلم، وهو في حقيقته ليس بعلم نافع، لأنه لو كان علما نافعا لانتفع به ولم يعارض العلماء، لكنه أعجب واغتر بعلمه وظن أن ما عنده من القدر من العلم البسيط يناطح به الكبار ويعارض به العلم والعلماء، فكانت هذه هي النتيجة القبيحة من التقدم بين يدي أهل العلم. أيضا من الأسباب أن بعض هؤلاء المعارضين والمتقدمين بين يدي العلماء أناس اندسوا في الصف المسلم، وضعهم الأعداء ووضعهم المخالفون، وتظاهروا باسم السنة وتظاهروا بمظهر العلم والعلماء، أكيد وبالتأكيد أن هؤلاء سيعارضون العلماء حتى يسقطوا مكانة العلماء في مجتمع المسلمين، فلا يأتمر الناس بأمر العلماء ولا يأخذون بنواهيهم. لماذا؟ انتقاما لأنفسهم وتفريقا لصف الحق. ومن وراء هؤلاء تجد بعض الذين من ورائهم من بعيد الماسون والعلمانية وفرق الخوارج وكذلك التكفيريون الذين هم لا شك رأس الخوارج الذين ظهر للعالم اليوم، كيف يتعاملون مع أعداء المسلمين ويضعون أيديهم مع الكفار ومع الروافض لضرب الإسلام والمسلمين. وصدق صلى الله عليه وسلم حينما قال في الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، وضعوا أيديهم في أيدي الوثنيين من الروافض ومن اليهود والنصارى. وهنا لفتة مهمة في هذا النص أيها الأحبة في الله، قال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، والله أعلم، لأن الخوارج سيكونون في آخر المطاف ما عبدة المسيح الدجال، والدجال وثن حينما يعبده العابدون المتبعون له. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج كلما ظهر لهم قرن قطعه الله حتى يظهر آخرهم مع الدجال، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يكون معه 70,000 من يهود أصفهان. إذن أتباع الدجال اليهود والخوارج، وهم يتبعون من؟ ذلك الوثني الذي يدعو إلى نفسه من عبادة نفسه، فكانوا بذلك يناصرون الدجال الوثني والوثنيين الذين معه ويقتلون من؟ أهل الإسلام. ولذلك اليهود أيها الأحبة هم شر على الأرض كلها، وهم وراء الفرق. لو نظرتم في فرق الأمة لوجدتم اليهود وراء كل فرقة خالفت الأمة وسعت في إفساد الإسلام والمسلمين وقاتلت المسلمين وأراقت دماء المسلمين. فإن الخوارج من ورائهم عبد الله بن سبأ اليهودي، ومن وراء الشيعة عبد الله بن سبأ اليهودي، وهذا أصله من اليهود، أصله من اليهود. والجهمية من ورائهم الجعد بن درهم، وهو الجهم بن صفوان، وهذا جده يهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من حكمة الله العظيمة أنك في كل صلاة وعند كل قراءة لسورة الفاتحة تقرأ تطلب من الله الصراط المستقيم والهداية إليه، وتقول غير المغضوب عليه، تستعيذ بالله من طريق اليهود وطريق من أثر عليه اليهود وأسس له اليهود من الفرق والبدع والأحزاب. إذن الأسباب كثيرة، القبلية والعنصرية كما ذكرنا، المال والفتنة به والهوى، لأن طريق الحق طريق خير لا يدع النفس تجري وراء أهوائها، وإنما تتقيد بأحكام الشرع. أما الهوى يريد من الإنسان أن ينطلق على هوى، يتبع هوى نفسه وهوى شيطانه، يكون بعيدا، فتغريه المال، يغريه المال وتغريه فتنة المال وتغريه النساء والشهرة وحب الجاه ولفت النظر إليه، هذه كلها أهواء لا يجدها عند العلماء. العلماء يربون طلابهم على التواضع وترك الدنيا وزينتها وعدم تقديمها على الخير والحق، وهذا لا يجده معارض العلماء في دائرة العلماء وصفهم، ولذلك يعارض العلماء ويتقدم بين أيديهم ليلفت أنظار الناس إليه وليجد شهوة الرياسة والشهرة والتقديم في المجتمع الذي يعيش فيه ويفسد فيه أيما يفسد. فأسباب هذه الظاهرة كثيرة، ولكن هذه إشارات، وأنصح الإخوة بجمع ما جاء في القرآن والسنة من الدوافع والأسباب في هذا الشأن، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يتولانا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا، وأثابكم جزيل المثوبة.